هل تعلم أن نسبة كبيرة من الدمار الاجتماعي ده يحصل بسبب تزويج البنات والأولاد بسن مبكرة، سن صغيرة؟ تدري جنابك لو مدى تدري مظالم إخواني، مظالم جمة ده تحصل. أسمع قول عرفي يقول له نريد نعقله بالزواج، شنو هالعنصرية؟ يعني إذا ما عقل ابنك تدمر بنت الناس على مود تعقل ابنك؟ هذا منطق بشرفك؟ تقبلها أنت على بنتك؟ أنقل لكم مظلومية فتاة، فتاة من محافظة تقع في وسط العراق، ربما الآن هي قاعدة تتابع المحاضرة. هذه الفتاة زوجت من دون أخذ رأيها، زوجت بسن صغيرة جدا، لأن فاهمين الحديث خطأ، ما نظروا إلى الموضوع العرفي وأعراف كل زمان، ما نظروا له، اجوا قبل اخذوا الحديث وسخروا لرغباتهم. تلاحظ زوجها وهي صغيره. اسمع قد بقت ويا اللي زوجته 10 ايام، لان اللي زوجته هم صغير، ابوه راد يعقله بالزواج، هذا كان يطب يبسطها ويطلع يبسطها، وين يريد يطلع رجولته؟ مو فهم ضيق للموضوع، يريد يطلع رجولته وين؟ داخل البيت. قوم اشحني للموبايل أو ألسني لملابسي. هسه قالت له بس أكمل أكل، دفرها بظهرها، رفسها وجرها من شعرها بدون حجاب، وين شمرها؟ برا البيت. وراء بعد أن ضربها شنو؟ ضرب مبرح سالة الدماء. هذه البنية أغمي عليها في الشارع من دون حجاب، اجوها أهل الغيرة من مجتمعنا الأصيل العراقي، شبابنا اجوا، هذا اللي نزع قميصه دب على راسه، ركضا النسوان جابا عباء من البيت دبنا عليها، اخذوها للبنيه للمستشفى. بتلاحظ بعدين اجوا اهلها اخذوها، اتطلقت من الولد ورا 10 ايام. زين هي حامل اخواني، لا الولد بعد يريدها ولا البنيه تريده. اكو بنيه تتقبل رجل طلعها بدون حجاب وبسطها وذبها بالشارع؟ هنا السؤال، البنية الآن مطلقة، وتدري مجتمعنا شلون ينظر للمطلقة؟ أكو بعض الذئاب ينظروا لها على أنه فريسة جنسية بس يريد يفترسها، والبعض الآخر ينظر لها احتقار، يحتقرها، هاي مطلقة يسميها. حتى من يجي ابن حلال يريد يتزوج مطلقة، أبوه أمه بس يدرون بها مطلقة يقولوا له إذا تأخذها نطردك من البيت. صح دا أحكي له أنا غلطان؟ عليك علي بن أبي طالب، أنت ولد علي، صح دا أحكي له أنا غلطان؟ بس يدرون بها مطلقة يقولون طردك من البيت ما تاخذها. ليش؟ هنا شنو ذنب هاي البنية؟ اتطلقت عمرها ما عبر 17، بعد في شبابها، طلقت وانشمرت، ابنها اجى للدنيا لا عدى اب، وراح يعيش عيشة اجتماعية مضطربة وما الى ذنب. من يتحمل الذنب اللي حصل؟ الرجال راح اتزوج ذاك اللي طلقها، راح اخذ غيرها. ظلت هاي المرة مشمورة. ليش؟ ليش انت دا تتلاعب بالنص الديني؟ الزواج مؤسسة، الزواج لازم يقوم على أسس وعلى ثوابت إخوان. هذا اللي أقول لك عليه، من يجي إنسان مثقف ويباوع يقول لك معقول الإسلام يدعو إلى هذه المظالم؟ مصي فترة، لازم نطبق الإسلام من زاوية ما هو موجود